الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله الشيخ الإمام أبو بكر بن عاصم الله رحمه ونفعنا ببركاته. الحمد لله المحيط علمه السابق في خلق جميع حكمه. هذا البيت بدأ فيه المصنف كتابه هذا، قال: الحمد لله وبدء المؤلفات ومهمات الأمور بالحمدلة أمر مطلوب شرعا ابتداء بكتاب الله الذي بدأ بالحمد اتباعا سنة رسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن يبدأ كل أمر ذي بال بذلك. قد ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة والحمدلة فهو أبتر. والحديث معروف متداول وقد اشتهر عند الناس. الحمد لله كثير من العلماء يبحثون في هذا اللفظ في صدور الكتب لبيان مدلوله، وقد انتهى الكلام بالبحث فيه إلى بحوث فرعية يناقشون فيه آل الحمد لله، هي للجنس للاستغراق للكمال، ولا يتحالفها كتب المطولة هي التي تبحث هذه المسائل. والحمد معروف أنه الإقرار بالشكر لله رب العالمين على جليل النعم. ثم اللام في قوله لله للاختصاص كما هو معروف، أي الحمد كله، القديم منه والحديث هو خاص لله تعالى، وهو وحده الذي له في الحقيقة. وهذا الأمر أيضا تنظر بحوته في مطولات كتب الأصول وغيرها لمزيد من الإحاطة والبحث. الحمد لله المحيط علمه. وقد اشتهر أن الكتاب يستحسن في خطبته أن يكون فيه تمهيد، هنا فيه تمهيد وإشارة إلى الأمر الذي يؤلف إليه الكتاب، ويسمون هذا الضرب من التصرف في الكلام ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن تذكر في خطبة الكتاب أو في أوله ما يدل على ما يتضمنه الكتاب أو الرسالة. مثلا إذا أردت أن تكتب في النحو فإنك تقول الحمد لله الرافع لخلقه الناصب لآياته الخافض لأعدائه. والرفع والنصب والخفض مسائل نحوية. وتقول في مثلا إذا أردت أن تكتب في الفقه الحمد لله الذي أنزل دينه طهارة للقلوب وتزكية، فمن حج إلى كتابه وسنة رسوله هكذا تذكر الحج والزكاة والطهارة في صدر الكلام ليستدل بذلك من يسمع على أنك تقصد إلى ذكر هذه المواضيع. هذا يسمى عندهم ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هذه معروف أن كثير من العلماء ياتونها. والمصنف يقول: الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا حكمه. أشار بهذا إلى أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. إحاطة العلم بالشيء في حقيقته الاصطلاحية، قال: الاطلاع على كلياته وجزئياته. إذا قلنا أحاط فلان بعلم شيء فمعناه اطلع على كلياته وجزئياته. والكليات هي القواعد العامة والمسائل العامة، والجزئيات هي الخاصة. فمن عرف مثلا قاعدة كلية في أي علم ثم عرف جزئياتها يقال له عرف الكلية والجزئيات. مثلا كأن تقول: الأمور بمقاصدها، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه قاعدة كلية لأنها تشمل كل ما تعمله في هذه الدنيا. فإن نويت به خيرا كان خيرا، وإن نويت به شرا كان شرا. فإن نويت به ما يجلب لك الخير جلب لك الخير، وإن نويت به ما يجلب لك الشر جلب لك الشر. ثم تبدأ في الجوارح كلها، فالنظر والسمع والكلام والمس والمشي والجلوس والتأمل، كل هذه حركة الجسد، هذه جزئيات. إذا عرفت أحكامها فقد عرفت أحكام الجزئيات. وأما القاعدة الكلية فهي التي تعم كل هذه الجزئيات. وهذا في كل علم معروف. فمثلا في مسائل النحو كتقول: المضاف مخفوض. المضاف مخفوض القاعدة الكلية، لكن بعد ذلك تسترسل في ذلك الجزئيات، فيكون البعض يخفض بالحركة، والبعض يخفض بالياء، والبعض يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذه جزئيات. ففي علم النحو كليات، وفي علم الفقه في النحو كليات وجزئيات، وفي الفقه كليات وجزئيات، وفي كل علم يوجد هذا الضرب من التقسيم. فإذا قيل فلان محيط بعلم النحو فمعناه يعرف كلياته وجزئياته، وإذا قلنا فلان محيط بعلم الفقه فعلى نفس النسق وعلى نفس الصورة. والإحاطة البشرية ليست كالإحاطة الإلهية، لأن علم الله سبحانه وتعالى علم لا يشبه به علم البشر، لأن علم الناس يسبقه الجاهل. وعلم الله سبحانه وتعالى من صفاته، هو من صفاته أن الله عليم خبير. فعلمه عز وجل ليس كعلم الناس، وإنما إن ذكرنا علم البشر في هذا المقام فمن أجل التصوير والتقريب فقط، غير كنقربوا باش تفهم. أما العلم الإلهي وكذلك علوم الأنبياء ثم الرسل ثم الملائكة ثم الرسل، هؤلاء بينهم وبين علم البشر فروق. علم الله سبحانه وتعالى علم قائم بذاته وهو من صفاته. والإحاطة في اللغة معناها الإدارة بالشيء. تقول: أحاط الخاتم باليد إذا دار بها من كل جهة. إحاطة الخاتم بالإصبع إذا دار به من كل جهة. وأحاط السوار بالمعصم إذا دار به من كل جهة. فالإحاطة معناها الدوران بالشيء من كل جهة. والقصد هنا في واقع الأمر أن الإحاطة بالعلم معناه تحصيله، تصوره، ومعرفة دقائقه ومعرفة كلياته وجزئياته كما قال الشاعر، وخفياته وجلياته، العلم فيه كليات كما ذكرنا وفيه جزئيات. وحتى ترسخ هذه المسألة في الذهن نقول مثلا، في القواعد الفقهية تقول المعلوم شرعا كالمعلوم حسا، بمعنى أن الشيء الذي حكم الشرع بأنه معدوم فإنه يعتبر كأنه معدوم في الحقيقة. فإذا قال الشرع مثلا هذه الصلاة باطلة، معنى أنها ما كاينش في الوجود. وإذا قال هذا الصوم باطل، معنى أنه معدوم، ما كاينش. ولكن إذا استرسلنا في الجزئيات نقول ما معدوم في السنة معدوم في الشرع، ثم كنشوف إنسان عمل عملا بلسانه بشرعته ومنه باش يديره، ولكن حكم الشرع بأنه كأنه غير موجود، تنقول هذا كأنه معدوم حس البحر إلى مدر سيعود إلى الفرد إليك الشرع تصلي وأعطيت الصلاة ولكنها صلاة غير صحيحة، يجب عليك أن تعيد هذه الجزئية. وإذا فرض عليك أن تزكي وزكيت ولكن بوجه غير شرعي، يقال لك أعد هذه الزكاة فهي معدومة كأنك لم تفعلها. وهكذا سائر الأعمال التي يأتي بها الإنسان بجوارحه، إذا حكم الشرع بزوالها تعد كأنها غير موجودة. هذه تسمى كلية، المعدوم حسا كالمعدوم شرعا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، تعتبرها قاعدة كلية. ثم بعد ذلك نسترسل في الجزئيات ونعد منها المئين أو الآلاف، تسمى جزئيات، هذه تسمى كلية وجزئية. ما معنى الخفيات والجليات؟ الخفيات هي المسائل الدقيقة التي لا تستخرج إلا بإمعان النظر، وقد تخفى على كثير من الناس ويمر عليه المار ولا يراها، ويمر عليها الذهن ولا يدركها. فهذه هي الخفيات، كأن تمر على آية ولم تتفطن إلى وجود بعض المعارف العلمية فيها. مثلا كمثل قول مالك رحمه الله، إن في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فآزره فاستعذب السبع سنوات ليغيظ بهم الكفار، هو الأدوى المقصود من الآية، ليغيظ بهم الكفار أي بالصحابة. قال إن كل من غاضه الصحابة فهو كافر، كل من غاضه الصحابة فهو كافر. استخرج من هذه الآية أن الروافض بهذا الاعتبار كفار، كفار بهذا الوصف، وترك الكفار على ظاهره، وإن كان بعض العلماء فسر الكفار بأنهم الزراع. هذه الآية يمر عليها المار كثيرا ولا يرى منها شيئا، ولا يرى منها أخذ هذا الحكم، لأنه يحتاج إلى النكت، والنكت لا بد له من عقل خاص، لا بد أن يكون لديك عقل، عقل مربى ومكون على القدرة على النكت وهو البحث. والنكت في اللغة أصله هو البحث بالعصا في التراب، يقال نكت فلان بعصاه إذا ضربه التراب واستخرج ما فيها، هو المقصود بالنكت. وهذا العقل الذي ينكت الذي يبحث يجب أن يجود بقواعد هذه الطريقة في النظر. إذن فالخفيات هي المعاني التي تختفي في الآيات أو في الحديث أو في الكون أو في أمور كثيرة جعل الله تعالى فيه معارف وعلوم، ولكن تحتاج إلى النظر والفهم وإلى خصوصية في الذات. يحتاج إلى أن يكون المرء له حالة نفسية وفكرية خاصة ليستخرجها، هذه تسمى خفية. قد استخرج العلماء الكثير من العلوم من بعض الآيات التي لا يكاد المرء يتفطن فيها لذلك، ورب حديث استخرجت منه مئات المسائل ومئات الفوائد. وأنت لو منحت النظر في هذا الحديث ما استخرجت منها هذا القدر أو تكاد، لأن هذه خفية تحتاج في إخراجها إلى كما ذكرنا إلى نوع من الذهن ونوع من التكوين. وماذا نحن نريد من هذه المعارف والعلم؟ شنو المقصود منها؟ شنو بغينا؟ علاش غنديروا بها؟ نريد أن نزيدها للأذهان لنستطيع أن نفكر زيادة على ما كان العقل يفكر به. إذن فالخفيات هي العلوم التي تخفى، وربما سنقف على بعضها إن قدر في دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة. وقال الجليات هي التي تظهر بأول نظر، ويعرفها الإنسان بأدنى نظر. كان تعريف مثلا ظواهر الألفاظ، أن يقال لك اجلس فتفهم الجلوس فقط، أو أن يقول لك غربة الشمس فتتصور سقوط الشمس كما هو معتاد. هذه ظاهرة جلية. إذن فالعلوم فيها الخفايا وفيها ما يجلو وفيها ما يخفى. والله عز وجل يحيط علمه بكل شيء، كليات وجزئيات والخفيات والجليات. الحمد لله المحيط علمه، هنا الصفة هنا أضيفت للفاعل، أي الذي علمه محيط، فالعلم هو المحيط. وهذا في حقيقة الأمر لن ندخل في استخراج في مجال اللغة، لأن هذا أمر يطلب في كتب اللغة. ثم قال السابق الخلقي جميعا حكمه. من المعلوم أن كلام الله أزلي، وأن أحكام الله كما هو معروف مقرر في كتب سابق لوجود الخلق. ولذلك كان لما كان كلام الله تعالى أزليا قالوا إن الأمر قديم، أمر الله قديم، نهي الله قديم، إباحة الله للأشياء قديمة. فيكون حكم الله تعالى قد سبق الخلق قبل أن يخلق الخلق، كانت أحكام الشرع قبل أن يخلق الله الخلق. وهذا تنبني عليه أمور ستظهر فيما سيأتي عندما نبحث دلالة الألفاظ في الأمر والنهي، لأننا نحتاج نعرف وجه هذا الأمر الذي خطب به الإنسان، قديم ولا جديد. إن كان قديما فهل نحن مخاطبون به قبل أن نخلق؟ وإذا ولدنا ولم نكلف فهل ختمنا به كذلك؟ أم أننا لم نخاطب به إلا بعد البلوغ؟ هنا يفرق العلماء بين التكليف التنجيزي والتكليف المعنوي. التكليف التنجيزي اتفقوا على أنه لا يقع إلا بعد البلوغ. التكليف المعنوي قالوا إنه يكون قبل أن تخلق، بمعنى أن الخطاب موجه إليك مجرد ما تكون إنسانا، ما تكون مخلوقا بشريا سيخلق، يوجد في العدم ويوجد في الصلب وهو المكلف. لكن متى يكون هذا الخطاب ينتقل إلى التنجيز؟ عندما يكون المرء عاقلا بالغا قادرا على التكليف. قوله الخلق، الخلق هنا بمعنى المخلوق، وإطلاق المصدر على كما قررنا اللغة نحو على اسم مفعول كثير، فتقول هذا لفظ أي مرفوض، وهذا خلق بمعنى مخلوق، هذا كثير في اللغة العربية. أن يأتي فاعل بمعنى مفعول هذا كثير. السابق الخلقي أي المخلوقات جميعا أشار بهذا إلى أنه قد سبق كل من خلق على وجه الأرض بما في ذلك الأكوان السماوات والأرض ومن فيهن الملائكة والجن كل مخلوقات. علم الله تعالى حكمه سبحانه وتعالى بهذه الأحكام التي تراها سابقة، وذلك لأن كلامه سابق. وهذا تقرير على مذهب الأشاعرة وأهل السنة. أما على مذهب المعتزلة فهذا شيء آخر وبحثه يطلب في الكتب المطولة. والخلق فعل بمعنى والحكم هو القضاء، أي السابق الخلق جميعا قضاؤه ما قضى به من واجب وما قضى به من حرام وما قضى به من مندوب وما قضى به من مستحب، هذه الأحكام قديمة أزلية لأن كلام الله قديم. ثم إن الإنسان لا يعقل هذا المعنى أحيانا ويتعذر عليه فهمه، فيجب عليه أن يفكر فيه مع مرور الزمن حتى يتغير عقله، فإن وجود بعض النفور أو الإباء من بعض المعارف إنما هو لقصور في الذهن ولعدم الإلف والعادة بمثل هذه الأقوال، لأنها جديدة على العقل ومع مرور الزمان سيتغير الفهم ويتغير العقل. هذا إذا قلنا بأن المقصود بالسابق حكمه هو الأحكام الشرعية المعروفة. وقد يكون المعنى أن ما حكم الله تعالى به على الخلق مما يصيبه من خيرين أو شر سابق على خلقهم، لأن آدم حين حاجه موسى قال له أتلومني على أمر قدره الله تعالى قبل أن أخلق بأربعين عاما أو سنة. بهذا أيضا يمكن أن نفسر هذا الكلام، فيفسر حكمه هنا بمعنى حكمه الشرعي لنقرر أن حكم الله تعالى قديم، أو نقول أن حكم الله تعالى على الخلق بالخير والشر أيضا سابق لخلقهم كما في قصة موسى وآدم. وهو ما ذكره المصنف، قال إن قضاء الله بكل ما كان وما سيكون سابق على جميع المخلوقات. وفي قوله الإحاطة هنا براءة استهلال، قد ذكرنا ما معنى براءة استهلال. إذن معنى الحمد ثابت لله الذي يحيط علمه ويجمع علمه كل ما هو معلوم، ثم الذي سبق الخلق ما حكم به في أحكامه الشرعية وفيما ينزل على البشر من قدر. ثم قال سبحانه من واجب وجوده عم العباد لطفه وجوده. كلمة سبحان يورد بها التنزيه، فمن أجرى لفظا على غير وجه الحق قيل له سبحان الله، فمن نطق بكلام على غير صحته يورد بعده سبحان الله كما في القرآن. إذا كنت تقرأ القرآن فستجد أن كلمة سبحان الله ترد في مجرى الرد على الكفار، يقولون كذا فتنزل سبحان الله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحان، هكذا إذا ذكر الكفار كلاما من عقائدهم الفاسدة فإنه يريد بعد ذلك في القرآن سبحان الله تنزيها لله تعالى عما يقول الظالمون، تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير. فكلمة التنزيه كلمة الإبعاد بعيد الله عز وجل وصفته عما يقوله الكافرون. هذا هو المراد بمعنى سبحان. سبحانه من واجب، من هنا بيانية، وتفسر الضمير والذي يقع أحيانا مضافا كقولك يا له من أكرم به من رجل كتفسر به داك الضمير من البيانية من معانيها أنها تفسر الضمير في مثل هذه الحالات. كتقول لقد أحببته من رجل، وهذا اللفظ هذا في واقع الأمر يورد به هنا البيان والإظهار. سبحانه من واجب وجوده، كلمة واجب الوجود وممكن الوجود واستحالة الوجود هذا حل كلها تقسيم فلسفي، ولكن اختلط هذا التقسيم بالتقسيم الكلامي المتكلم والشاعر وغيره. ولكل هذا التقسيم إنما أخذ كل اشترك في وضعه المتكلمون والفلاسفة المسلمون، وقسموا الموجودات على هذا التقسيم. هذا لا ندرسه للطلبة، لا ندرس. لماذا؟ لأن فيه استنزاف لطاقة الأذهان بقوة وإشغال العقول بدون فائدة، بدون فائدة. حسن ما يكون عند المسير العقائد الفطرة، ثم يعضد ذلك بما يقويها من العمل الصالح، لأن الدخول في هذه التفاصيل وفي هذه الاستدلال تستغرق زمانا، ثم لا يأتي منه المرء بشيء مفيد. فواجب الوجود يقصدون به الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن التقسيم العقلي هو هذا هو الموجود فيه. الواجب الوجود، الممكن الوجود بحال الخلق بحال نحن دابا، وواجب الوجود يقتضي العقل أنه من الواجب أن يكون موجودا بذاته، ولهم في ذلك مباحث معروفة. لممكن الوجود كل هذه المخلوقات التي تراها، وممكن الوجود يتوقف وجوده على وجود قوة تخرجه إلى الوجود، وهذه القوة يقضي العقل بوجوبها ولا بد منها. وعندما تبحث في هذه القوة تخرج إلى بحث الإلهيات والفلسفة الإلهية وما شابه ذلك. فكتقول مثلا هذه الدار واجب وجود، يعني من القسم الممكن الوجود ممكن، ولكن تحتاج إلى من يبنيها، تحتاج إلى العضلة، تحتاج إلى من يبذل الجهد، تحتاج إلى من يهندس، إلى من يضع لها طريقة البناء الهندسة، تحتاج إلى من يعلم كيف يضع لها الساق، إلى من يعرف كيف يبني، إلى من يعرف كيف كذا. إذن فلا بد لكل ممكن وجود من قدرة بمقدار الممكن. هذاك الممكن يحتاج باش يكون موجود، وخاصة إذا كان في هذا السراج وفي هذا الزرداء وفي هذا الباب وفي هذا، دليل عقلي بأن الذي وضع هذا البيت فيه كل هذه الخصائص من القدرة والعلم والترتيب والقدرة على وضع الأشياء في موضعها. ممكن الوجود من اللي كان يشوفه داخل ممكن الوجود موجود تنقلب على الموجود. هنا كتخرج وكتشوفوا مباحث ديال الخالق والجسد كيف ركب إلى آخر ما هنالك. هذه مسألة تدرس في علمك. وموجب الوجود فهو الله عز وجل، يوصف بذلك لأنه لا يتوقف وجوده على شيء. تعالى الله تعالى يقول لا يخطئ الجنة. عم العباد لطفه وجوده، عم العباد لطفه. فهذا الشيء دابا ديال الكلام ديال المصنف كتكون فيه شي ردود، تكون فيه ردود على بعض العقائد لبعض أهل الطوائف. هنا كيشير الأشاعرة المعتزلة في بعض المسائل كيرد على المعتزلة، ولكن وإن كان لم يصرح بذلك. عم العباد لطفه وجوده، ومعنى عم أي شمل، هذا واضح. وإن كان بين الشموم والعموم مباحث لغوية في التفريق بينهما. واللطف الرفق والرأفة، والجود الكرم. وقد استخرج من عطف الجود على اللطف أن الله سبحانه وتعالى ما لطف به على العباد إنما هو من رحمته، لأنه جرى في مجرى ماذا؟ في مجرى الامتنان. عم العباد لطفه وجوده بمنه ورحمته. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن اللطف واجب على الله لخلقه ولا بد أن يأتيهم بما هو الأصلح والأوفق لهم، لأنه حكيم، والحكيم لا يأتي إلا بما يوفق الأشياء. وهذه هي كل العقيدة أرزم الله تعالى فيها بأمور معروفة، وهذه العقائد المعتزلة معروفة أنها غير مقبولة عند أهل السنة والجماعة، وأنهم يعتبرون أن المولى سبحانه وتعالى إذا لطف بك فهذا من رحمته ومنه وليس بواجب عليه إطلاقا، إنما هو رحمة من الله وفضل. لكن المعتزل يقول لا، إن آية الأصلح واللطف واجبان على الله كما يقولون في عقائدهم المعروفة في التي بنوها على الأركان الخمسة المشهورة في كتبهم، على أن هذه المسائل العقلية العميقة في العقل لا نحتاج إليها، بل نقول إن الله تعالى لطف بخلقه أجمعين إذ خلق لهم أجسام تعمل ورتبها على أحسن ترتيب، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعلهم يعقلون ويفهمون، ثم أطال في حياتهم، ثم وضع لهم الآية في الأرض ليتبصروا بها ليعبدوها عز وجل إلى آخر ما ترون. هذه كلها منة ورحمة من رب العالمين وليس بأمر واجب عليه، ولهذا قال عم العباد لطفه وإن كانوا كفارا، عم العباد لطفه وإن كانوا مرضى، عم العباد لطفه وإن كانوا مجانين، كلهم عند فيهم لطف الله تعالى من جهات متعددة. في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن لطف الله سبحانه وتعالى واجب على خلقه ولا بد أن يختار لهم الإصلاح، في عقيدة معروفة عندهم. على كل حال فمسائل هذه قد يكون المصنف أشار إليها، وقد تكون جارية على لسانه، والظاهر أنه أشار بذلك، لأن مثل هذا الكلام تجده في الخطب المنثورة، وتجد أنه يقصدون بالإشارة إلى الرد على هذه العقيدة. على كل حال وليس في كلامهم ما يدل على هذا، ولكن يؤخذ منهم. وعموم لطفه تعالى وجوده على العباد ظاهر لا يخفى على أحد، وعموم لطفه أي رحمته ومنه تعالى وجوده والعطاء على العباد جميعا ظاهر، من تأمل أحوال النعم والفضل الله تعالى الذي لا ينقطع في كل لحظة عرف أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وهذا لا يخفى على كل أحد يرى الأشياء ولو بعينه وليس بقلبه. أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء، أبدع الإبداع والإتيان بالشيء على غير مثال سابق، أبدع خلق الأشياء على غير مثال سابق، أبدع ما شاء من غير أن يكون ذلك موجبا له ما شاء. في هذا رد على الذين يقولون أن الله صدر عنه العالم، لأن نظرية الصدور هو أن يصدر الشيء عن الإنسان عن الموجود من غير إرادته، والله تعالى يبدع ما شاء وليس أن هذا لازم له. كما قد شاء سبحانه وتعالى على الهيئة التي شاء بإرادته، وفصله وفضله من به ابتداء، والفضل من الله سبحانه وتعالى حيث خلقه كما شاء، وخلق من شاء على الهيئة والحالة التي شاء خلقه عليها، فهذا من الله تعالى، فهذه من صفة الله سبحانه وتعالى التي يجب أن تعتقد فيه. وكل الأكوان وكل الأسباب ليست قوانين ملزمة للخلق عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذهب إلى هذا المذهب فهو قد خرج عن الإسلام. من ظن بأن الله سبحانه وتعالى يلزمه شيء ويجب عليه شيء، أو أن قوانين الكون تلزمه بشيء وما شبه ذلك، فهذا إنسان قد حرف العقيدة وخرج بها عن أصلها الشرعي، إذ هذه الأشياء إنما هي رحمة من الله تعالى ومنته، لا يلزم أن يخلق أحد ولا كما خلقه، قد يريد إن شاء أن يخلق عليه أثناء أخرى خلقه، وإن شاء أن لا يخلقه لن يخلقه، وهذا هو معنى أنه سبحانه وتعالى مريد. ومن يتفضل على مخلوقاته ابتداء من غير أن يستحقوا ذلك عليه، لأنهم لا يستحقون عليه شيئا، بل له المن والفضل عليهم، بمعنى ابتداء أي من غير أن يأتوا بعمل يستحقون به هذا الفضل. فقد أنعم الله تعالى على المرء بجوارحه، وأنعم عليه بمعرفة أحواله، ومعرفة بالتعقل وبالإدراك وبالفهم، من غير أن يأتي الإنسان بما يستحق عليه ذلك. مش إنسان أتى بعمل يستحق عليه أن أنعم الله تعالى بعينيه، أو أن أتى بعمل يستحق أنعم الله تعالى عليه بالسمع، أو أتى الله سبحانه وتعالى بعمل يستحق أن يعطيه صحة والعافية. هذه كلها أمور أعطاها الله تعالى الإنسان ابتداء من غير أن يستحق ذلك عليه، أصلا لأنهم لا يستحقون عليه شيئا ولو أتوا حتى بالعمل الصالح، بل لأن هذه ما هي إلا مخلوقات لله تعالى يتصرف فيها بالفضل والنعم، بل له المن والفضل عليهم على كل حال. ومن هنا فإن عقيدة المسلم إذا أتى بالأشياء التي قدر له أن يأتي بها من الخير فإنه يحمد الله تعالى ويشكره على ذلك، لأن الفضل أول وآخر يرجع له. وعم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق، وعم بالتكليف يعني أن الله تعالى عم بالتكليف أي الخطاب الأوامر والنواهي جميع مخلوقاته، فكل من خلقه الله عز وجل وهو عاقل وله الإرادة والوسع والعلم فإنه مكلف، كل من خلقه الله تعالى فإنه مكلف العمل بالأوامر والنواهي، فجميع المخلوقات مخاطبة بذلك. والمقصود بالمخلوقات هنا المخلوقات التي هي مخاطبة بحكم الشرع، وليس المقصود بالمخلوقات ما لا يعقل، لأن الأشجار اللهم إن لن يكون لهم حكم خاص بهم فهذا أمر آخر، ولكن المقصود هو الإنسان على كل حي وجماد. فخاطب الثقلين بجميعها، وخاطب سير الحي والجماد بعضها كالتسبيح في قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح حمده، والصلاة في قوله تعالى كن قد علمت الصلاة التسبيحة، وكذلك الملائكة يدركهم كله بالسجود لآدم بالتسبيح دائما، والسماء الأرض بالإتيان في قوله تعالى قالت أعطينا طائعين. فهذا هو معنى قوله وخص بالتكليف في كل من خلق. وخص من شاء بما له سبق، خص من شاء بما له سبق، خص من شاء المخلوقات بما سبق له في الأزل من سعادة في الدنيا والآخرة وفي إحداهما، وشقاوة في الدنيا والآخرة وفي إحداهما. وهذا في حقيقة الأمر يؤدي إلى ما تقرر في القضاء والقدر، فإن ورد زمان المدروس في هذا الأمر فصار مدروس ببيان حتى لا يقع الأمر فيه في الخطأ. هذه كلها معاني واضحة. وقدر الأرزاق والأجال وحصر النفس والأعمال، لأن الله تعالى قدر حد الأرزاق أرزاق المخلوقات، وقدر أجالهم وحصر أنفاسهم وأعمالهم بمعنى عدها، فكل شيء له عنده أجل مسمى وقدر محدود، وإنما فعل ذلك ليجزي العصي والمطاع، ولو يشاء لهدى الجميع، أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لسبيل الهدى، أي لأجل مجازاة العاصي على عصيانه بالعقاب ومجازاة المطيع له بامتثال أوامره وجنبنا وبالتوبة بالإحسان في الدار الآخرة، ولو يشاء الله هدى الناس لهداهم جميعا. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من فرة كلهم جميعا، ولكنه لم يشاء ذلك بل شاء هداية بعض الناس وإضلال بعضهم، فأضل من شاء إضلاله من الناس وغيرهم، ومن شاء هدايته منهم هداه، فجعل الناس على فرقتين ليظهر فضله وعداه، وأرسل الرسل لتبين الهدى، يعني أن الله تعالى أرسل الرسل إلى الثقلين ليبين لهم طرق الهدى ويرشدوهم إليها ويحذروهم من طريق الضلال ليعذر إليهم بذلك، فلا يجدون يوم القيامة حجة يعتذرون بها. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أظن أن هذه المعاني واضحة فلا نطيل بها، واضحة. وعندما تولت الضلالة هدهم بخاتم الرسالة الحشر المحنبي الرحمة، يعني أن الله عز وجل هدى الناس برسولهم وخاتم الرسالة عندما توالت، أي تتابعت الضلالة أي الجهل وعبادة الأوثان من زمان فترة الوحي بين عيسى ونبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فخاتم الرسالة هو الحاشر أي الجمع للناس في الدعوة والشفاعة الماحي الكفر من قلوب الناس نبي الرحمة لأن شريعته سمحة سهلة ولأنه أمان الناس من الخسف والمسخ فرسالته رحمة لجميع الخلق المؤمنين والكفار في الدنيا محمد أحمد هذه الأمة محمدين أحمد هذه الأمة والمسمى بمحمد وأحمد الهادي لأمته إلى الرشاد صلى الله عليه وسلم هو أيضا داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام مجددا معالم الإيمان ومظهرا منهج الإحسان هذه كلها واضحة ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من ما هو الردى. سنقف على بعض المعاني فقط التي تستوجب التوقف عليها. قدر الأرزاق والأجل ومعنى قدرها أن الله سبحانه وتعالى حددها وهذا المعنى يجب أن يفهم بأن ليس المقصود به أن الله تعالى لا يبدل أحوال الأرزاق وإنما المقصود به أنه هو الذي له التصرف في ذلك على وجه الإطلاق فعلى المرء أن يؤمن بذلك ويلزم به ولكن لو أن امرأ توصل إلى رب العالمين بوسائل التي يستجيب بها الدعاء وتضرع إلى الله عز وجل في رزقه غيره فزاده وكذلك الآجال وقد ورد في الحديث ما يدل على أن الله تعالى ينسئ في الآجال في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في كتب الصحاح فهذا أيضا يجب أن يعتقد. أما كونه سبحانه وتعالى قد عمل أسرار الإنسان وحصر أنفاسهم وأعمالهم فقوله حصر أنفاسهم إنما المقصود به هو المبالغة في الاطلاع والعلم وأنه عز وجل لا يخفى عليه شيء وإلا فالأنفاس في واقع الأمر لا يتعلق بها التكليف وإنما الذي يقع به التكليف فحصر الأعمال هذا من مقطوع به مزوم وهو في مكتوب يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا بين والأدلة الشرعية قائمة عليه والأمر فيه واضح. ليجزي العاصي العدل ومختصر الكلام ليحقق العدل ليجزي العاصي والجزاء هو إعطاء الإنسان ما يستحق على العمل كيفما كان. العاصي أي المذنب الذي يأتي بالذنوب ويدخلها إلى الوجود من غير أن يأتي بما يمحوها والمطيع الذي استجاب لأمر الله تعالى وامتثل له في الأمر والنهي ولو يشاء لهدى الجميع وهذا يدل عليه قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فعلم من هذه الآية أن الله عز وجل لو شاء أن يوجه القلوب إلى الإيمان لوجه جميعا ولكن جعل هذه الدنيا للابتلاء والفتن فلا بد من هذا ليعلم الطيب من الخبيث أضل من شاء ومن شاء هدى هذه أيضا فيها مباحث هل الله تعالى يضل بغير موجبين أو أنه سبحانه وتعالى يضل لموجبين وهل الضلال هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكتب عليه أنه من أهل النار من غير أن يكون له مندوحة عن ذلك أم أن المرأة فيه تفاصيل هذه مسائل ننظر إليها في كتب العقائد. ثم قال وعندما تولت الضلالة هدهم بخاتم الرسالة وعندما توالت تتابعت الضلالة معنى تتابعت صورها وتتابعت أنواعها وتتابعت زمرها هنا في هذه الحالة هدى الله الخلق بخاتم الرسالة ومن رجع إلى ما كان عليه الحال في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه الحقيقة وأين وصل الناس في الكفر والمجون والشرك والظلم والاستعباد أدرك معنى أن الضلالة كانت متوالية وليس هذا في جزيرة العرب فقط بل في الأرض كلها ومن قرأ التاريخ الذي كان عليه الفرس والرومان وما ساد في تلك الأزمنة عرف أن الضلالة قد بلغت الغاية التي لا يمكن بعدها إلا أن يأتي الله سبحانه وتعالى بمن ينقذ البشر من هذه الرذائل ومن هذه الضلالة. الناس في الفرس قد عبدوا النار ثم انتشرت المزدافية والزردشتية وغير ذلك من العقائد الشرك والوثنية. وفي جزيرة العرب ما هو معروف من عبادة الأوثان ووأد البنات والربا وما شبه ذلك، وفي الهند مثل ذلك، وفي الصين وفي كل مكان. فلو قرأ الإنسان تاريخ الأحوال العقائد في هذه الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعلم معنى قوله توالت الضلالة، تتابعت أنواعها وأشكالها وأصنافها وجميع ما تقدم ذكره. هداهم بخاتم الرسالة. الهداية هي الإرشاد إلى المطلوب، هذا هو الأصل في الهدي، الهداية والإرشاد إلى المطلوب. تقول هديت فلانا إلى أمر إذا أرشدته إليه على وجه الصحة. وإذا قلنا هداهم فمعناه أرشدهم إلى الطريق الصحيح الذي كان هو الذي يحتاج إليه الناس والبشر في ذلك الزمان. لأن من دراسة النفوس البشرية يعلم أن الأصل فيها هو الدين، الدين ولا بد من الدين. لا يوجد على وجه الأرض أمة كيفما كانت موغلة في الوحشية أو موغلة في البداوة أو موغلة في التأخر أو موغلة في جميع أحوال حياتها إلا وتجد عندها من الدين نصيب كيفما كانت. حتى في القبائل التي تعيش في أبعد المواطن وفي الغابات وفي الأدغال تجد أن عندها معابد وتجد عندها نصيب من الدين، ضروري كل هذه. ولذلك يقول المؤرخ المشهور الذي درس أكثر من 1000 حضارة اسمه هذا، يقول درس الحضارات حضارات كثيرة، فوجدت أنني قد أدخل إلى المدينة في الزمان القديم فلا أجد فيها حماما ولا مخبزا ولا كذا، ولكن ما دخلت حضارة ومدينة إلا وجدت في معبدا. فعرف بهذا أن الذي ترسخ في نفوس الإنسان هو أن الله عز وجل قد كتب فيه رغبته إلى الدين ولا بد من الدين، ولا يوجد في الأرض من ليس له دين، ومحل الدين لا بد منه الإنسان. فإن لم يمل بالحق والتوحيد والدين الصحيح الذي حملته كوكبة الرسل والأنبياء فلا بد أن يملأ بالخزعبلات والأكاذيب والافتراءات والتخيلات والأوهام والوساوس وما شبه ذلك حتى يضل الإنسان عن الطريق المستقيم. هؤلاء الذين تراهم يعبدون الأحجار والأشجار تخيلوا بعدما ضلوا عن طلب الحق من وجهه، تخيلوا أن ربهم في هذه تجسد في هذه الشجرة أو تجسد في هذا الحجر أو ظهر في ذلك الحيوان، فهم في معتقدهم يعتقدون أن هذا الذي يرغبون فيه قد حصلوا عليه. ولو أنك تتبعت أحوال الفلاسفة وهم يبحثون عن أصل الوجود لوجدت أنهم يبحثون عن ربهم، إن المولى سبحانه وتعالى يبحث عنه كل من في الأرض، فمن وجده وجده، ومن صد عنه صد عنه، ومن قنط فيه ومن قنطوه في وصول إليه قنطوه، وهكذا. إذن فالناس ما أنشأوا هذه الأدلة ولا هذه العقائد ولا هذه الأوثان إلا لرغبة صحيحة في النفس هي الأصل فيها، كما يجوز فيها طلب الماء وكما يوجد فيها طلب الطعام، لا تطلب النفس شيئا إلا وهو موجود في الوجود، وطبيعة النفس لا تطلب في الكون إلا ما هو موجود في الوجود. ما طلبت النفس شيئا غير موجود إطلاقا لم تطلب. النفس إذا وجدتها تبحث عن شيء فاعلم بأنه موجود. ما خلق الله في النفس مطلبا غير موجود، الماء موجود، الطعام موجود، الرغبات موجودة، لا الميل إلى الدين وطلب العبادة موجود، كل هذه الأشياء تطلبها النفس راسخ فيها. فلذلك عندما الناس طلبوا وضلوا، طلبوا وتاهوا، طلبوا ولم يجدوا، فتعلق بالمثنية بالمتناوية، تعلق بالأصنام، تعلق بالأوتان، تعلق بالنجوم، تعلق بالأنعام، بكل ما يمكن أن يشفي غليلهم أو يزيل ظمأهم. ثم لو سألتهم في قاعدة القاعدة يعلمون أن هذا ليس هو الإله، ولكن يقولون بأن هذا هو الذي جعلناه وسيلة إلى الله. ومن هنا تعلمون أن الله يعلمون أنه لا يمكن أن يكون حجرا أو شجرا، ولكن يعتقدون أنه يفتح لهم باب العبادة لله ربهم على هذه الطريقة فاطمأنوا إلى ذلك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن إذا كنت تتأمل هذا الوجه في الإنسان عرفت أن البشرية تشتغل بهذا الأمر منذ خلقت. خلق الإنسان فيه هذه الرغبة الجامحة لربه، لكنه يصد عنها بأمور كثيرة، فتوالت الضلالة في الفرس، وتوالت الضلالة في الروم، وتوالت الضلالة في البلدان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر بالحقيقة الغائبة ويذكر بالأصل، فذكرهم بالتوحيد وردهم إلى الطريق المستقيم. وهكذا لما جاء بهذا وعلم الله سبحانه وتعالى أن هذه الرسالة ستعم الأرض، وأن الوسائل ستكون في كل مكان، وأن الخبر إذا كان في هذا البلد وصل إلى جميع البلدان، ختم الله الرسالة وترك الكتاب ليعمل مقام الكتاب، ويعمل الذين يخدمون هذا الكتاب في طريق هؤلاء الأنبياء ليقوموا بذلك الأمر وينصروه ويبتوه ويوصله إلى الناس. هذه هي الغاية القصوى من الدراسة والبحث. قوله تتابعت الضلالة يرجل وعبس الأوتان، على كل حال من أراد أن يستقصي في فهم الفترة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ببعض الكتب التي كتبت في السيرة في فقه السيرة، الذين يبحثون في الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصت بالدراسة والبحث في كتب مستقلة، وبعضهم يذكرها في أول ما يكتبه في كتب السيار ليطلع على الأخبار والأحداث والعقائد وما واصلت إليه البشرية من الانبطاح ومن الإسقاط ومن السقوط في المهاوي وغير ذلك، ليعلم أن هذه الرسالة هذا هو. وجزيرة العرب على كل حال مهما بلغت في التفاهة والسفاهة فإنها اختيرت لهذا لأنها فيها بعض الخصائص التي تصلح للرسالة، والله تعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه كما هو معروف في الجميع. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال دعم لملة الإسلام، وكلمة الإسلام هذه هي كلمة نزلية، لأن الله تعالى ما خلق الطريق إليه إلا بالإسلام. تعلمون أن كلمة الإسلام أثرها إبراهيم يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلمة الإسلام ليست جديدة، الإسلام من الدين عند الله الإسلام، والإسلام لا بد أن يكون على طريق واحد، أن يكون من آدم على هذه الطريقة، وعلى التوحيد أصله، توحيد رب العالمين أصله، ثم يجب أن يكون على السر على الطريق الذي جاء به، ما فيه انحراف، ما فيه تبديل، ما فيه تغيير، وفيه نسخ. الشرائع فيها نسخ، لابد فيها من النسخ، لأن النسخ لابد منه لأن الإنسان يتغير ويتبدل والنسخ يعيد. فإبراهيم أوصى بنيه قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم جاء الإسلام عند موسى، ثم الإسلام عند عيسى، ثم الإسلام أخيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها رسالة خالدة، ماشي النبي الذي اخترعها ولا خصت به ولا كذا، ولكنها رسالة عامة شاملة تخلق الزمان وتخلق المكان، ثم تتصل بكلام رب العالمين في الأزل كما ذكرنا فيما تقدم من الحديث أن كلام الله تعالى قدير. نقتصر على هذا القدر في هذه الخطبة الطويلة، نحاول نختصر إن شاء الله في الصفحة التمثيلية المقصود. وصل أحفظك المنظومة مفيدة جدا، لأن طريقة الدراسة ستكون شيئا ما طريقة شوية مقصود بها هو التقني وليس مقصود بها فقط هو معرفة المعلومات، لأن خص الدراسة الأصول يعرف ليس شنو الغرض منها شوية الفائدة ديالها. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة.